إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله وحده وليس لأحد فيه من شيء، والصواب أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الشرط الأول فإن الأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة لا تكاد تحصى، كما في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأمر الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة له، وبذلك أرسل جميع المرسلين. وأما في السنة فالأدلة على ذلك أيضا كثيرة لا تكاد تحصى، ومنها الحديث القدسي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ألا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. وأما الشرط الثاني من شرطي قبول الأعمال عند الله، وهو أن يكون العمل صوابا على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأدلة عليه أيضا من الكتاب والسنة كثيرة لا تكاد تحصى، والله رب العالمين جعل الطرق إليه كلها مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضى الله تعالى قضاء مبرما لا يحل ولا ينقض، أنه لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان على وفق ما جاء به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورد أي مردود، فهو مردود عليه كائنا ما كان ومن كان. وفي رواية عند مسلم وذكرها البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. فلا بد أن يكون العمل على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى من كل شائبة. وليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بتنقية الأعمال وتصفيتها من الشوائب والمحبطات، لأن الأعمال تحبط ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى إذا ألمت بها محبطات الأعمال. ومن ذلك أن يقصد الإنسان بالعمل غير وجه الله تبارك وتعالى، كما عند ابن ماجه في سننه من رواية ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، أي بيّن لنا صفة أولئك القوم الذين يأتون بهذه الأعمال الصالحة وهي عظيمة جدا، كأمثال جبال تهامة، وهي سلسلة من الجبال تمتد من الشرق إلى الغرب بطول الجزيرة العربية. فهذه الجبال العظيمة يأتي بعض الناس يوم القيامة بأعمال صالحة كمثل هذه الجبال بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، بين لنا حليتهم أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم لمنكم يأخذون من الليل كما تأخذون، ويصلون كما تصلون، ويتلون القرآن كما تتلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا من محبطات الأعمال، أن يكون لك ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، وأنت خبير بأن الله تبارك وتعالى إنما يريد قلبك أولا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه القرابين وتلك الأضاحي وذلك الهدي وما يذبح لله تبارك وتعالى لن يصل إلى الله تبارك وتعالى شيء من دمه ولا من لحمه، ولكن الله تبارك وتعالى يريد تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعلى الإنسان أن يخلص في العمل، وأن يكون عمله الخالص لله تبارك وتعالى على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجتهد المرء في البعد عن الرياء، وهو الإتيان بالأعمال الصالحة رياء الناس، فيري الناس ما أتى به من العمل الصالح ليعظم في نفوسهم وليكبر في عيونهم وليرتفع في نفوسهم. وكل هذا من الرياء الذي يحبط العمل، وهو من الأمور العظيمة عند الله تبارك وتعالى. فيجتهد الإنسان في أن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يبتعد عن الرياء بالأعمال، وأن يجتهد في أن تكون جلوته وخلوته على السواء، لأن الناس في هذا على أصناف، فمنهم من تكون خلوته أعلى من جلوته وهذا إيمانه فيه ضعف، ومنهم من تكون جلوته أعلى من خلوته وهذا مراء منافق. وأما المستقيم على الحق فهو الذي يستوي حاله في الجلوة والخلوة ويكون على السواء، لأن الله تبارك وتعالى رب الجلوة ورب الخلوة، فهو معك في كل حين وحال. فيخلص المرء لله تبارك وتعالى في حالاته كله خاليا: أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، مع أعمالهم العظيمة فهم لا يأتون بها لله جل وعلا، لأنه الذي يطلع عليهم في خلواتهم. فيجتهد المرء في الإتيان بالعمل الصالح على السوية خالصا لرب البرية، وأن يكون عمله على وفق السنة المحمدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف تضبط العمل على قاعدة الاتباع؟ لا يكون العمل مخلصا فيه من أتى به متبعا فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت فيه ست شروط: الشرط الأول الجنس، والشرط الثاني الذي ينبغي أن يأتي به الإنسان لله تبارك وتعالى السبب، والكم والكيف والزمان والمكان. فأي عمل اختل فيه شرط من هذه الشروط الستة فإنه حينئذ لا يكون متبعا في هذا العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبب العمل ينبغي أن يكون مشروعا. رجل يقيم ليلة 27 من شهر رجب ويقول هذه ليلة الإسراء والمعراج، مع أن الإسراء والمعراج لم يكن في هذا الشهر أصلا، وهذه ليست بمناسبة شرعية، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من تبعهم بإحسان، فهذا السبب غير شرعي. رجل يأتي بجنس مخالف كأن يذبح في يوم الأضحية فرسا، فهذا ليس من بهيمة الأنعام، فلا حينئذ يكون متبعا للرسول، ولكن ينبغي أن يأتي بالسبب وبالجنس وبالزمان وبالمكان. لا يصلح الحج في غير أشهر الحج، ولا ينفع الوقوف بعرفة في غير يوم عرفة، ولا يكون يوم النحر في غير يوم النحر، ولا صيام رمضان في غير رمضان، ولا أداء الصلوات في غير أوقاتها، إلا إذا كان تقديما أو تأخيرا على قاعدة الشرع. فلا بد من ضبط الزمان، ولا بد من ضبط المكان. لا يصلح أن يحج المرء في غير مكة، ولا أن يقف بغير عرفة، فإن من وقف خارج حدود عرفة لا يكون حاجا، مع أنه تكلف وتعرض للمخاطر وأنفق، ولكنه لما نزل بغير عرفة حتى غربت الشمس، فهذا لم يحج، وعليه أن يحج من قابل. فلا بد من ضبط المكان، ولا بد من ضبط المقدار، ولا بد من أن يكون الإنسان آتيا بالكيفية على وجهها. فالمغرب 3 ركعات، لا يجوز أن يقصره الإنسان إلى 2 ركعة، ولا أن يصليه 4، إلى غير ذلك مما ضبط الشرع بمقاديره، وكذلك بكيفياته. لا يجوز أن يأتي بالسجود قبل الركوع، فيتوفر في العمل هذه الشروط: الجنس والسبب، والكم والكيف، والزمان والمكان، فتكون متبعا في هذا العمل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نشكر الله على نعمائه، ونعم الله تبارك وتعالى لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فدل على عموم لا يحصى، لأن هذا الإفراد لو نظرت إليه على غير الإضافة وقعت في إشكال عظيم. وإن تعدوا نعمة مفرد، نعمة الله لا تحصوها، كيف لا نحصيها وهي نعمة واحدة؟ ليس بنعمة واحدة، هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. فنعمة الله علينا لا يمكن أن تحصى، فعلينا أن نجتهد في أداء شكر النعم، فنقر بالشكر للمنعم بالقلب باطنا، ونلهج بالثناء على المنعم بتلك النعمة باللسان ظاهرة، ونصرف النعمة في شكر من أنعم علينا بها وأزداها إلينا، لا في إغضابه وإنما في إرضائه. فإذا من بالمال نعترف ونقر بالقلب لمن أنعم به بالقلب باطنا، ونلهج بالثناء عليه بالحمد والثناء باللسان ظاهرة، ونصرف المال في مرضاته، وكذلك الزواج. فهو من نعمة الله علينا، ومن أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين، خاصة إذا وفق الرجل إلى فتاة من أهل الخير ومن بيت خير، ومن أبوين خيرين لجدين خيرين، فهذا كله من نعم الله تبارك وتعالى. فيرعى الإنسان نعمة الله، ولا يبدأ حياته الزوجية بمعصية الله، هذا ليس من شكر الله، بل هذا من جحود النعمة. ومن جحد نعمة الله لم يقيدها عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن النعمة صيد، وأن الشكر قيد، فمن أتى بصيد ولم يقيد انفلت هاربا. فكذلك النعمة، إذا أنعم الله عليك بنعمة فلم تقيدها لديك بالشكر بأركانه الثلاثة التي مر ذكرها، فما تلبث أن تزول النعمة عمن لم يشكره. فعلى الإنسان أن يبدأ حياته بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل على عائشة وكانت مع النسوة: ناولنه قعبا فيه لبن، فبدأ بالفطرة فشرب منه، ثم أعطاه لمن ناولته فقال ناوليها، يعني عائشة، فاستحيت، وكانت جارية حديثة السن، فالتي ناولته أخذت وقد جلست القرفصاء تدير القعبة حتى صادفت موضع شرب الرسول صلى الله عليه وسلم فشربت، فقال ناولنا، أي أعطي هذا القعبة باللبن للنسوة، فقلنا لا نريده، قال لا تجمعنا جوعا وكذبا صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ حياته الزوجية مع عائشة وكذلك مع كل زوجة بهذه الفطرة المستقيمة بطاعة الله، وضع يده على ناصيته يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ويصلي بها ركعتين. فأي طهر وعفاف هو أجل من هذا الطهر وأنقى من هذا العفاف؟ وأما بدء الحياة الزوجية بمعصية رب البرية، هذا لا يتأتى من ورائه خير ولا يقبل به عاقل، وإنما يكون الإنسان غيورا على عرضه، محافظا على ستره، كاما لأهله، مبعدا إياهن عن نظر الفساق وغير الفساق من المتعطشين من الذئاب للحوم النساء، ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، ليمن الله تبارك وتعالى عليه بالذرية الصالحة.